زيادة في الفهم والتأكيد، هم الأعداء يقولون إن الإسلام انتصر بالسيف، نريد أن نرد عليهم رد منطقي. انتصر بالدعوة إلى الله، الصحابة والمسلمون هجروا في الأرض استعمل السيف دعوة إلى الله، ومن أبى جاهدوا، لأن السيف منافع. قال تعالى وأنزل الحديث فيه بأس شديد ونافع. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، ومن أبى قاتل لمصلحته، يعني مصلحته لنجاته. امرأة حامل نزل منها جنين، لو أن إنسانا ملزم بأن يؤدي الحق الذي عليه، يعني عليه فلان كذا من الديون ماله قادر، ثم ألزم ولو بالسجن، هل يكون مظلوم؟ هل مظلوم؟ فكيف إذا ألزم بما في سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة ودخوله الجنة ونجاته؟ يعني المسلمين ينفذون أمر الله ولو بالسيف لتخليص الناس بما يضرهم، بتخليص من أسباب الهلاك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.